أهلا بكم من جديد. نعم، أنا الواقع تمتعت كثيرا جدا بالمحاضرتين القيمتين لأستاذينا الدكتور ياقوت والدكتور بلبع، وكل منهما أثرت قضايا كثيرة واسعة. فيما يخص لغة الضاد التي أشار الدكتور ياقوت إليها، والدكتور عبد الحميد أعطى إشارة سريعة لما بقي في ذهني محاضرات الدكتور أحمد ياقوت رحمه الله، أذكر أن الدكتور كمال بشر أيضا رحمه الله كان قد نبهنا لوصف ابن جني لمخرج الضاد، وحديث ابن جني عن مخرج الضاد يبين أنها حرف جانبي، وحرف جانبي قريب ما بين الضاد الحالية والظاء، وكأن نطق الخليجيين الآن قريب أيضا من الضاد. هذا هو الحرف الذي ينطق في العربية ولا ينطق في سواها، حتى إنني وأنا طالب في السنة الثانية جعلت إجابتي في السؤال عند هذا حرف ضاد وعليه شرطة كشرطة الضاء. أظن أن هذه الضاد المقصود بها الحديث، لكن أنا الجزئية التي تكررت في حديث العالمين الجليلين وهي مبنية على التفاؤل ببقاء العربية انطلاقا من قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، أنا أخالفهما فيها تماما. أخالفهما من حيث روح النص، أولا لم يقل لها، الضمير عائد بالمذكر، هناك فرق بين الذكر والعربية. العربية لغة هي لغة أبي بكر ولغة أبي جهل، وهي جميلة عند كليهما لا شك في هذا، وهي قابلة للانقراض والبقاء عند كليهما، الذكر والقرآن. وقد بقي الذكر تحقيقا للوعد الإلهي في باكستان وأفغانستان وأندونيسيا في أناس لا يعرفون العربية، وتحققت فيهم المعجزة الكبرى في أنهم يحفظون القرآن كاملا دون أن يفهموه. هذا هو معنى الإعجاز، لكن ليس معنى الإعجاز البقاء على اللغة العربية التي نتحدثها الآن ونقول فلنهمل فيها ما نشاء وندخل عليها إعلانات كما نشاء، وأن نقول ما تقولش أشرب أي حاجة سقعة وتصير الأم، لا لا لا، العربية معرضة للخطر، وأنا ممن يؤمنون بهذا. والتعريض للخطر من خلال وصف الداء ووصف الدواء، علماء اللغات يقولون إن اللغات كائنات حية تقوى تضعف تموت، وإن من علامات الضعف فكرة عدم التوظيف وعدم التمكين، وحددوا مجالات معينة هي الإعلام والتعليم والتواصل، إذا انتهت هذه المجالات وخرجت اللغة عن دائرتها فسيصبح الشعر العربي كما قال دكتور بلبع شيئا جماليا لا نخسر كثيرا من الاستفادة منه. نحن لا نريد أن نتعلم العربية، ولكن نريد أن نتعلم بالعربية لكي تتحول اللغة من مجرد كونها شيئا جميلا إلى كونها شيئا مفيدا راسخا في الأذهان. ومن أجل هذا فلا مفر من وضع فكرة استراتيجية تمكين اللغة العربية، وهي الاستراتيجية التي تمكننا من وضعها نظريا في جامعة الدول العربية، وكان معي أخي وزميلي الدكتور عبد الحميد مدكور، وأوصينا بأن تمكن اللغة العربية في لغات التعليم في كل مراحله، وأن تبعد اللغات المنافسة حتى وقت ملائم كما تصح كل دول العالم لا يعلمون أبنائهم لغة أجنبية إلا في سن العاشرة، وأن تطرح في كل التخصصات، لأنهم ما دمت لا تتعلم باللغة فهي فضول، اللغة في خطر، ولن يزيح هذا الخطر أن نستكين إلى ترديد الآية الشريفة إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ولن تنجو اللغة إلا إذا نجت على ألسنتنا نحن، وإلا فستنكمش وتتحول للغة مساجد ومتعبدين، ولغة كما يحدث الآن في 90% في العالم الإسلامي من غير العرب لغة دينية لا وجود لها في الحياة. شكرا للمستمعين الكرام.